الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتكلم على الإجماع. ده الدليل الثالث من الأدلة اللي المفروض نتكلم عليها. تكلمنا عن الكتاب والسنة، والدليل الثالث الإجماع. إيه هو الإجماع؟ الإجماع العلماء بيعرفوهن بيقولولنا اتفاق علماء العصر على حكم حادث. هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادث. يعني إيه؟ يعني العلماء يجوا في عصر كده، كل العلماء اللي هم بلغوا درجة الاجتهاد يجوا في حادثة ويقوموا متفقين كلهم على حكم خاص بها. ده اللي هو الإجماع. عايزين نشرح ايه الحاجات اللي ما تدخلش في التعريف ده. حكم الحادثة، طبعا احنا بنتكلم على الحادثة الشرعية، مناش دعوة بالحوادث الأخرى، الحادثة اللغوية، حادثة ملهاش علاقة بالمسائل الشرعية، دي مش بنتكلم عليها. طيب، التعريف بيقول لنا اتفاق علماء أهل العصر. يبقى العلماء هم اللي ليهم مدخل في الكلام على الإجماع، لكن اللي مش فقهاء زي اللغويين مثلا ما لهمش دخل بالكلام على الإجماع الخاص بالإيه؟ بالشريعة. طيب، اتفاق علماء أهل العصر، الاتفاق ده لازم كل العلماء؟ على حسب أنواع الإجماع هنعرف لازم كل العلماء ولا لا. بس لما نقول إجماع يبقى المفروض علماء العصر كلهم. إجماع يعني علماء العصر كلهم. طيب، يعني ما ينفعش ولا واحد يخالف؟ الاصل ان ما ينفعش ولا واحد يخالف. لو واحد خالف او اتنين خالفوا، هل ده يخلي الاجماع ما عادش اجماع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، يقول لنا ان لو الامه كلها على قول وواحد على قول، الواحد ده مش طائفه، يبقى بالتالي كلامه مش هيبقى صح. واتنين ما هيش طائفه، يبقى كلامهم ما هوش صح. لو ثلاثة يبقوا طائفة، ولو بقى الأمة في حتة وثلاثة في حتة، بقى في هنا دول طائفة ودول طائفة، ما احناش عارفين الحق مع مين فيهم، يبقى ساعتها مخالفة الثلاثة نقضت الإجماع. طيب، ومخالفة الواحد والاثنين؟ بنرجح ان مخالفة الواحد والاثنين لا تنقض الإجماع، وده قول جماعة من الأصوليين. هنعرف دلوقتي أنواع الإجماع، ونعرف كل نوع من أنواع الإجماع اللي ينقضه. أنا بس عايز أنبه نقطة مهمة جدا، إن الناس في الإجماع طرفين ووسط. في ناس بصت في كتب الأصول، الناس لما بصت في كتب الأصول ولقت إن في فجوة ما بين التنظير اللي بيشوفوه في كتب الأصول والكلام اللي بيشوفوه في كتب الفقه، حصل إن الناس خدت موقف يا يمين خالص يا شمال خالص. اليمين خالص بيقولوا ما فيش حاجة اسمها إجماع، وكل على مدار العصور ما حصلش إجماع صحيح على النمط اللي الأصوليين بيقولوا. الكلام الأصوليين ده لم يحصل في أي إجماع فقهي، ما فيش إجماع فقهي هنعرف نلاقي فيه إن العلماء كلهم في العصر إيه اتكلموا عليه، وبالتالي يفقد الثقة بكل الإجماعات التي ينقلها الإيه الفقهاء. ده طرف. الطرف المقابل بيقولوا لا، كلام الأصوليين ده كلام غلط وكلام غير صحيح وكلام ما ينفعش يبقى موجود وكلام غير واقعي بالمرة، وبالتالي بيرى ان الكلام الاصولي ده كلام غلط. احنا بنقول بقى خلي بالك، علشان تفهم كلام الاصوليين صح، الاجماع انواع، والاصوليين هما بيتكلموا على نوع معين من انواع الاجماع، وهو الاجماع الصريح، اللي هو الاجماع الصريح. والاجماع الصريح في الحقيقه هو اقل انواع الاجماع وجودا. فالعلماء اللي بيتكلموا في كتب الاصول على تاصيل الاجماع بيتكلموا على الاجماع الصريح، والاجماعات اللي موجوده في كتب الفقهاء معظمها واغلبها إجماعات غير صريحة، تدخل تحت النوع الثاني اللي هو الإجماع السكوتي. ودي المشكلة الثانية، هل الإجماع السكوتي حجة ظنية؟ لا، مش دايما حجة ظنية، أحيانا يبقى حجة قطعية وأحيانا يبقى حجة ظنية. هنعرف الكلام ده دلوقتي. الأول، هو ليه الإجماع حجة شرعية؟ الإجماع حجة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقال لنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. فزي ما احنا قلنا، لو الأمة كلها في طرف وواحد في طرف، يبقى بلا شك الحق لن يكون مع هذا الشخص الواحد، لأنه هو مش طائفة، والطائفة اسم جمع، والجمع على كلام الجمهور أقله ثلاثة، فالواحد والاثنين ما همش داخلين في الإيه؟ في الإجماع. طيب، بس مش ده طريقة العلماء. العلماء لو واحد خالف بيقول ده مش إجماع. هنقول ليه دلوقتي، ونوضح ان في فرق في المسألة ده هي ما بين الإجماع السكوتي والإجماع الصريح. طيب، الأول، هو الإجماع خاص بعصر الصحابة؟ لا، مش خاص بعصر الصحابة. أي عصر يحصل فيه إجماع يبقى الإجماع ده حج، بس يحصل الإجماع بشروط وضابط. طيب، عايزين نعرف الإيه أنواع الإجماع علشان نحل الاشتباك اللي موجود في اذهان كتير من الناس لما يجي يقرا في الاجماع ويشوف كلام الاصوليين وبعد كده يشوف كلام الفقهاء. الاجماع ثلاث انواع، بانواع الاجماع ثلاثه. النوع الاول المعلوم من الدين بالضروره. المعلوم من الدين بالضروره اجماع، هو صحيح لا يقال عليه اجماع لكن هو ده اعلى مراتب الاجماع، ان ما فيش حد بيخالفه ومعلوم من الدين بالضروره. اي واحد نطق الشهادتين عارف الكلام ده كويس جدا جدا جدا. والمعلوم من الدين بالضروره العلماء بيقولوا منكره كافر. علشان كده الاهل اللي من اهل العلم يقول ان منكر الاجماع كافر، انه اجماع الاجماع اللي هو المعلوم من الدين بالضروره. يبقى مش كل الاجماعات منكرها كافر، الاجماع اللي منكره كافر هو المعلوم من الدين بالضروره، وده اعلى انواع الاجماعات المعلوم من الدين بالضروره. ده النوع الاولاني من انواع الاجماع. طيب النوع الثاني، النوع الثاني الاجماع الصريح. ايه الاجماع الصريح؟ ان مجموعه يكونوا موجودين كلهم يصرحوا بموافقتهم على هذا القول او الفعل، كل المجتهدين يجتمعوا ويصرحوا اجماع صريح لان هم في تصريح بالموافقه على القول اللي هم بيتفقوا عليه. طيب ما احنا ما نعرفش نجمع المجتهدين كلهم الا لو المجتهدين عددهم قليل. في عصر الصحابه كان معروف مين المجتهد ومين اللي مش مجتهد، وبالتالي الاجماع الصريح ده مش هتلاقيه إلا في عصر الصحابة، إن الجميع يصرح بموافقته على هذا القول أو الفعل، وده حجة متى حصل، لكن حصوله بعد عصر الصحابة نادر. وفي نقطة تانية، إن أحيانا بنتخيل إن الإجماع ده بمجرد لحظي، يعني قعدنا اتفقنا حصل الإجماع، لا، المسألة لابد فيها العلماء بيتكلموا على حاجة اسمها انقراض العصر. يعني انقراض العصر القول يشيع وينتشر والناس كلها تقول والناس كلها تصرح بيه، ده يصرح النهاردة وده يصرح بكرة وده يصرح بعده، فعلى مدار 10 سنين نلاقي كل العلماء بيصرحوا، كلهم بيصرحوا، فده لو هم كلهم صرحوا يبقى إجماع إيه؟ صريح. متصور في عصر الصحابة لأن عدد المجتهدين قليل. وخلي بالك النوع ده اللي الأصوليين بيقعدوا يتكلموا في كتب الأصول عليه، وده نسبته من نسبة الإجماعات قليل جدا جدا جدا. طيب الإجماع ده حجة قطعية متى حصل، لكن حصوله نادر جدا. إنما النوع الثالث ده أشهر نوع وأكثر نوع من أنواع الإجماعات، الإجماع السكوتي. إيه بقى الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي إن واحد يقول قول أو قول ينتشر، عالم أو اتنين أو ثلاثة يقولوا القول ده، وبعد ما يقولوه ينتشر القول ده ويشتهر. نبص لبقية العلماء سنة اتنين ثلاثة أربعة محدش بيخالف، محدش بيقول كلام تاني، الكل ساكت. فمدام الكل ساكت ومحدش ولو واحد بس طلع يعارض، ده يخلينا نقول إن الكلام ده اسمه إجماع إيه؟ إجماع سكوتي. ينتشر القول ويشتهر ولا ينقل خلاف فيه ولا يعترض عليه أحد من العلماء. بالوضع ده بقى إجماع سكوتي. طب إجماع سكوتي ده حجيته إيه؟ الإجماع السكوتي ده بيختلف بحسب القرائن. ممكن القرائن تخليه حجة قطعية وممكن القرائن تخليه حجة ظنية. طيب إمتى يبقى حجة قطعية؟ لو القول اللي اشتهر ده تطاول الزمان على اشتهاره، وكانت مسألة من المسائل المشهورة المعلومة اللي كل الناس محتاجاها واللي كل الناس بتسأل عليها، استقرت المذاهب وكل مذهب بقى معروف ان هو بيوافق على هذا القول، ويعدي مثلا فترات طويلة تخلي القول ده هو لو في اي حد كان مخالف كان يا اما كتبه في كتاب يا اما قاله يا اما تناقله تلاميذه يا اي حد كان قاله، لكن نلاقي القول منتشر وما فيش اي حد مخالف خالص مع القرائن اللي موجودة، ده يخلينا نقول ان الاجماع ده اجماع حجة قطعية. يبقى حجة قطعية اذا تطاول الزمان، اشتهرت المسألة وكثر الاحتياج اليها، فيقطع بعدم المخالف. يجي المجتهد يقول نقطع بعدم المخالف في الحتة دي. طب ليه ما ممكن يكون في مخالف وما تكلمش؟ لا، ما احنا عارفين ان الامة ربنا عصمها ان هي تجتمع على ضلالة، فلو كان في واحد مخالف فعلا وكلامه صح كانت قال، لكن يكون الصح محدش قاله خالص وكل اللي قاله والمنتشر اللي هو الضلالة ما ينفعش. طب واحد يقول لنا طب ممكن يكون الحق هو قاله بس محدش عرف. محدش عرف ده لو في مدى طويل، لكن على مدار 20 سنة او قرن حتى من الزمان ولا واحد يقدر يظهر هذا القول، معنى كده ان الامة في الحقيقة انتشر فيها القول الباطل وشاع ولم يعرف أحد القول الصحيح، وده برضه منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث الثاني ظاهرين على الحق، مش بس هم عندهم الحق، لا، الحق ده لازم يكون ظاهر. لو في مسألة حصلت لازم أحد الأقوال اللي فيها لازم يكون هذا القول حق، ما ينفعش الأمة كلها لا يظهر فيها قول إيه صحيح. طيب ده في لما يبقى حجة قطعية. طب حجة ظنية، حجة ظنية إذا كانت القرائن لسه ما وصلتنيش للقطع، لسه المسألة في بداية حدوثها، لسه في ناس لسه بتتكلم، في لسه حركة في البحث، ناس لسه بتبحث، ناس لسه بتتكلم، فيبقى ده حجة ايه ظنية ما دام ما وصلتش القرائن اللي معانا ان هي تنقله من القطعية الى الظنية. جميل. طيب لو لقينا مخالف واحد يبقى ايه؟ ليس بحجة. طيب ما انت من شوية قايل لنا الإجماع لا تضر مخالفة الواحد أو الاتنين. الكلام ده في مين؟ في الإجماع الصريح. ليه؟ لأن احنا عدينهم وعارفينهم بالواحد. طب ما الإجماع السكوتي مخالفة الواحد تضر ليه؟ لأن أنا في الحقيقة كده بقى عندي قولين، ده أي القول والواحد التاني ده أي القول، وفي ناس ساكتة، أنا معرفش اللي ساكت موافقة للناس اللي قالت بالكلام ده ولا موافقة للواحد اللي قال بالكلام ده، فبالتالي ده يخلي الإجماع ده هو ليس بإجماع، لأن القول انتشر صحيح لكن ظهر له مخالف، فما عدتش عارف اللي ساكتين دول ساكتين موافقة لهذا القول ولا موافقة لمن أنكر هذا القول، فبالتالي ليس بإجماع. وده الغالب على إجماعات كتب الإيه؟ الفقه. تلاقي في كتب الفقه انه لو لقى واحد مخالف بيقول ده مش اجماع. ليه؟ لان هو ده في الحقيقه اجماع سكوتي. يستحيل في العصور المتاخره ان انت تحقق صوره الاجماع الصريح اللي الاصوليين بيقولوها. طيب في نقطه مهمه عشان نتصور الاجماع برضو، لو حد فتح كتاب من كتب الاصول يبقى متصور المساله. الاصوليين بيقولوا، وده عندهم فيها خلاف، وده مذهب الجمهور وده قول الامام الشافعي، المذاهب لا تموت بموت اربابها. الجمهور يقولوا لو الصحابه اختلفوا على قولين ما ينفعش يحصل إجماع على أحد القولين. إحنا كده هنحتار. عشان تفهم المسألة بالراحة بنقول كده، تعالى حصلت نازلة أو حصلت مسألة على حسب العصر اللي حصلت فيه المسألة نشوف العلماء اختلفوا، يبقى خلاص ما عادش ينفع يحصل إجماع على أحد هذين القولين، ولو حصل إجماع بعد كده يبقى الإجماع ده إجماع ظني ما هوش إجماع إيه قطعي. طيب اتفقوا، يبقى ما عادش يحصل خلاف بعد هذا الايه الاجماع، بشرط ان الاتفاق ده هو يستقر ويثبت وينقرض العصر والاجماع ده قائم، ساعتها الاجماع ده هو دم حصل ما ينفعش يختلفوا. يبقى لو حصل خلاف ما ينفعش يجتمعوا بعديها. يعني ايه ما ينفعش يجتمعوا بعديها؟ يعني لو اجتمعوا بعديها وحد جه تاني اختار القول المخالف لاجماعهم ده اللي هو موافق لواحد من المخالفين القدامى، العلماء يقولوا لنا المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولو أنا عندي خلاف في المسألة وأنا خدت بقول واحد من المتقدمين يبقى أنا ما خالفتش الإجماع اللي المتأخرين أجمعوا عليه. ده كلام الجمهور. طيب في ناس بتخالف في كده، في ناس بتخالف وتقول لنا لا الإجماع ما تحصل في عصر فهو حج. طيب يا جماعة هيبقى حجة قطعية؟ يقول لا ما هوش قطعية، لأن احنا عندنا ناس من أهل العلم لا يعترفون بأن هذا إيه إجماعا. يبقى نخلي بالنا من مسألة القطعية والظنية، لأن القطعية والظنية دي هي اللي هتخلينا نقول الخلاف بتاع الإجماع ده لا يسوغ ولا يسوغ. عشان كده الإجماعات القديمة هي التي لا يسوغ فيها الخلاف، لأن الصحابة كانوا وعددهم معروف، مذاهبهم تنقلها أهل العلم واستقرت المذاهب بعد ذلك، فواضح جدا الأقوال الإجماعات لو كان الإجماع أي إجماع من الإجماعات ده هي غير صحيح كان حد من أهل العلم نقله. بخلاف لما نيجي حد دلوقتي في العصر بتاعنا ده او العصور المتاخره يدعي الاجماع، الاجماع ده علشان يكون اجماع قطعي محتاج قرائن كتير توصل لمرحله الايه القطعيه، النوازل اول ما تحصل في مسائل حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اختلفوا فيها، او حصلت في عهد الصحابه والصحابه اختلفوا فيها، يبقى خلاص المسائل دهيت لو حصل فيها اجماع يبقى ما ينفعش فيه خلاف بعد كده، لو حصل فيها خلاف ما ينفعش فيها اجماع بعد كده. طيب في مسائل حدثت بعد ذلك، يعني في مسائل ما تكون ممكن تكون ما حصلتش غير في القرن السابع القرن الثامن وقت حصول النازله، ساعتها ندور ونشوف العلماء قالوا فيها ايه، اختلفوا ولا اتفقوا. واحد ممكن يقول طيب ازاي الجمهور يقول الكلام ده وفي مسائل اختلف فيها الصحابه واتفقوا بعد ذلك؟ نقول لك المسائل اللي اختلف فيها الصحابه واتفقوا بعد ذلك الاجماع كان حجه لان العصر ما انقرضش. يعني مش معنى ان احنا نبقى قاعدين بنتكلم ونتناقش ونتفق واحد يطلع بدليل واحد يقول لا طيب سيبوني ادور يبقى الاجماع حصل، لا ان لابد ان العلماء يقولوا انقرض العصر، ان يستقر القول، ان الناس كلها اللي قالت بالقول دهيت بعد وقت موافقين على القول ده، موافقين ما رجعوش في كلامهم، ما ظهر لهمش دليل جديد. ده معنى اشتراط انقراض العصر علشان يحصل الاجماع ويكون اجماع مستقر. في مسألة العلماء بيلحقوها في الكلام على الاجماع، اللي هي مسألة قول الصحابي. انت بتتكلم على الاجماع وبتقول ان القول ينتشر، والقول ده اذا انتشر وما لقيناهوش مخالف فده اجماع سكوتي. طب القول ده لو قول صحابي يبقى حجة ولا مش حجة؟ طيب تعالى نشوف بقى مسألة قول الصحابي. قول الصحابي ده يا اما هو قال الكلام ده وفي صحابي تاني قال كلام عكسه، يعني قال صحابي قولا وقال صحابي اخر قولا يخالفه، يبقى كده مش اجماع. قول الصحابي ليس حجة على غيره، يبقى على غيره من الصحابة. ده صحابي قال بكلام والصحابي ده قال بكلام، خلاص المسألة ما عادش فيها ايه؟ اجماع. طيب صحابي قال كلام ولا ينقل مخالف من الصحابة، مسألة حصلت، وصحابي قال فيها كلام ولا ينقل فيها مخالف من الصحابة، يبقى ده على طول ناخد بالنا انه من قبيل الاجماع الايه؟ السكوتي. طيب الاجماع السكوتي حجة قطعية اذا اشتهر وكانت مسألة عامة يكثر الاحتياج اليها، ولم ينقل عن احد من الصحابة انه خالفه، بل نقل موافقة بعضهم، كل دي قرائن تخلينا نقول ان الاجماع ده بقى اجماع قطعي. ولو ما حصلتش القرائن دهيت يبقى اجماع ايه؟ ظني. ولو خلفه بس واحد من الصحابة ساعتها ما عادش اجماع، ونطلع للحالة الاولى ان الصحابي يقول قولا ويقول غيره قولا يخالفه، يبقى دي مسألة قول الصحابي. كده خلصنا الكلام على الدليل الثالث، ونبدأ في الدليل الرابع وهو القياس. القياس في اللغة بيطلق على معنيين. المعنى الأولاني التقدير، بنقول كده يقاس القماش بالمتر، يعني بيقدر به، بنقيس القماش بالمتر يعني بنقدره به. والقياس يطلق على المساواة، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي، يبقى القياس بيطلق على معنيين. أمال إيه هو تعريف القياس اللي احنا بنتكلم عنه؟ تعريف القياس اللي احنا بنتكلم عنه بنقول حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. عايزين نفهم التعريف ده بالراحة. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني أنا عندي فرع محتاج أعرف حكمه، وعندي أصل عارف حكمه، عندي أصل وعارف حكمه وعارف علة الحكم ده، وعندي فرع موجود في نفس العلة فأنا عايز أعرف الحكم بتاعه، يبقى الأصل حكمه معروف، الفرع هو ده اللي أنا عايز أعرف حكمه من خلال الإيه؟ من خلال القياس. طيب إيه اللي يربط الفرع بالأصل؟ في علة جامعة بينهما، جامع يجمع بينهما، ده بنسميه القياس. يبقى أنا كده لو حبيت أفهم إيه هي أرقام القياس، ببساطة أنا عندي حاجة اسمها أصل، وده اللي إحنا عارفين حكمه وده اللي بنقيس عليه، وفرع هو ده اللي إحنا عايزين نعرف حكمه، وحكم اللي هو حكم الأصل، الحكم يبقى هو حكم الإيه؟ الأصل. وجامع بينهما العلة الجامعة بين الأصل والفرع، والناتج عن الكلام ده اللي هو حكم الفرع، ده ناتج الإيه؟ القياس. طيب عايزين نقول مثال. عندنا يحرم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، واحد هيجي يقيس على حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، يعني بعد ما المؤذن أذن للصلاة وطلع الخطيب على المنبر يحرم البيع. طيب واحد بيقول لنا ايه حكم الإجارة وقت النداء، يأجر وقت النداء لصلاة الجمعة، هل يقاس على البيع؟ هنيجي نقول عندنا الأصل ايه هو؟ البيع وقت النداء. طب ايه حكم الأصل ده؟ حكم الأصل ده انه يحرم. طب ليه يحرم؟ لأنه يجب السعي إلى الصلاة ولا يجوز الانشغال عنها. جميل. الفرع ايه هو؟ الإجارة وقت النداء لصلاة الجمعة. طيب العله اللي موجوده في البيع هي اللي موجوده في الايجاره؟ هي نفس العله، الانشغال عن الصلاه التي يجب السعي اليها. طيب يبقى ايه الحكم؟ هناخد حكم الاصل وندي الحكم الفرع. حكم الاصل كان ايه؟ حكم الاصل كان عدم الجواز، يبقى حكم الفرع عدم الجواز. يبقى لما نقول حرمه الايجاره وقت النداء لصلاه الجمعه قياسا على حرمه البيع وقت النداء لصلاه الجمعه، ده مثال على القياس. ايه هو الاصل؟ البيع وقت النداء. ايه هو الفرع؟ حكم الإجارة وقت النداء. ايه هو حكم الاصل؟ الحرمة. ايه هي العلة؟ الانشغال عن الصلاة. طب ايه هو ناتج القياس؟ ناتج القياس هيبقى حرمة الإجارة. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنلحق الفرع بالاصل. طيب العلة موجودة في الفرع أكتر من الأصل ولا في الأصل أكتر من الفرع؟ ده يخليني أقول لك إن إحنا عندنا حاجة اسمها مراتب إلحاق الفرع بالأصل. يعني إيه؟ يعني عايزين نشوف العلة موجودة في الفرع بنسبة قد إيه من الأصل. المرتبة الأولى بيقول لنا أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، يعني إيه؟ يعني العلة اللي موجودة، العلة بتاعت الأصل اللي بسببها حصل الحكم موجودة في الفرع بصورة أكبر من الأصل، المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. طب والتانية؟ مساوي للمنطوق في الحكم. التالتة؟ لا مش عارفين بقى، لا ظاهر لنا أنه هو أولى ولا أنه هو مساوي. طب تعالى ناخدهم بالراحة واحدة واحدة كده. المرتبة الأولى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. عايزين ناخد مثال عشان صورة توضح. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. العلماء قالوا ده معناها ده نهي عن حرمة نهي عن التأفف، يعني يحرم التأفف مع الوالدين. طيب ضربهم أشد حرمة، إذا كان أف بقت محرمة فبلا شك الضرب أشد حرمة. طيب الضرب ده مذكور في الآية؟ لا مش مذكور. اللي مذكور كلمة أف، يبقى هو ده الأصل والضرب هو الإيه؟ الفرع. لكن العلة في الفرع أكثر من الأصل؟ أكثر من الأصل، المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به، وده بنسميه قياس جلي أو قياس أولى، والحنفية بيسموه فحوى الخطاب. المرتبة الثانية أقل شوية، إن المسكوت عنه زي المنطوق به في الحكم سواء بسواء. ربنا بيقول لنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. طب واحد ما أكلش مال اليتيم، ما خدوش عنده وأكله هو، لا حرقه، الأكل زي الحرق. هو الاتنين استعمل مال اليتيم بصورة لا تحل له، الاتنين زي بعض، أكل مال اليتيم خده لنفسه وكله على اليتيم، أو أنه حرقه لليتيم وخلاه ما ينتفعش به، الاتنين زي بعض. وبالتالي بنقول إن المسكوت عنه مساوي للأصل في الإيه؟ في الحكم. وده برضو الشافعية بيسموه قياس جلي أو قياس في معنى النص، الحنفية بيسموه دلالة النص. إيه الفرق ما بين النوع الأولاني والتاني؟ النوع الأولاني أي واحد فاهم عربي هيفهمه على طول، يعرفه كل عارف باللغة بمجرد اللفظ. أي واحد عاقل نقول له ربنا حرم التأفف مش هيقول لنا بس أباح الضرب، مفيش حد عاقل يقول الكلام ده. طيب النوع التاني ما وصلش للدرجة دي، لكن وجوه الشبه ما بين الأصل والفرع تخلي المجتهد ما بيدورش على علة، الاتنين زي بعض تماما، مفيش حاجة تخليني أقعد أدور على علة. وبالتالي بنقول النوع الأولاني والتاني دول مش محتاجين ندور فيهم على علة، مش محتاجين تدوير على علة. إنما النوع اللي محتاج التدوير على العلة النوع الإيه؟ التالت، اللي هو بيسمى قياس خفي. والنوع الأولاني والتاني قياس جلي. قياس الخفي إن إحنا الفرع مش ظاهر إن هو مساوي للأصل أو مختلف عنه، بس ممكن تكون في نفس العلة بتاعت الأصل، فإحنا بندور. عايزين نضرب مثال عشان توضح لك الصورة. إحنا عندنا متأكدين من إن حكم المراية إن هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم علنا على دعاء الإنسان يقولوا إذا نظر في المرآة، فدي كده في المرآة عارفين إن هي حكمها إن هي جائزة. وعندنا الرسم عارفين حكم إن هو إيه؟ رسم ذوات الأرواح محرم. طيب الصورة اللي بالكاميرا أو الصورة الفوتوغرافية زمان العلماء مختلفين فيها، في ناس تحرمها وفي ناس تجوزها. طيب ليه؟ اللي حرمها قال والله هي زيها زي الرسم فتاخد نفس الحكم، واللي أباحها قال هي زيها زي المراية فتاخد نفس الايه الحكم. فالفرع متردد ما بين أصلين، ممكن يبقى هنا وممكن يبقى هنا، هتودي لأين هو واحد فيهم؟ للعلة بتاعته موجودة. ففي واحد هيقول علة تحريم الرسم المضاهة، يعني أنا بعمل حاجة زي الحقيقة، لكن المراية ما فيهاش مضاهة لأن هي فعلا حقيقة الإيه؟ الشخص نفسه، وما هي إلا حبس للظل. فبالتالي الصورة دهيت الصورة الفوتوغرافية أنا بقيسها على المراية ما بقيسهاش على الإيه؟ على الرسم. يبقى الصورة الفوتوغرافية اللي احنا بندور على حكمها، الفرع اللي احنا بندور على حكمه، حاجة ما كانتش موجودة وقت الخطاب الشرعي، وفي نفس الوقت لما واحد يقول يحرم الرسم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الرسم ذوات الأرواح، الصورة الفوتوغرافية مش زيها بالظبط، في اختلاف بينها وبينها. وفي اختلاف بينها وبين المراية. فالفرق ده هو متردد ما بين أصلين، ممكن ألحقه بهذا الأصل عشان العلة بتاعته، وممكن ألحقه بهذا الأصل عشان العلة بتاعته. المفترض أن أنا بشوف العلة، أنهي علة، العلة بتاعت الأصل ده متحققة ولا لأ، والعلة بتاعت الأصل دي متحققة ولا لأ، وأرجح الأصل اللي هيقاس عليه الفرع. عشان القياس يبقى صحيح محتاجين شوية شروط. الشرط الأولاني إن حكم الأصل يكون ثابت بالدليل، ما تجيش تقيس على حكم والحكم ده هو أصلا ثابت قياسا على حكم تاني، أو ثابت بالبراءة الأصلية أو بمصلحة مرسلة، أو لا، يكون ثابت بالدليل. القياس يبقى منقيس على حاجة ثبتت بالدليل. وإن العلة، تاني حاجة، إن العلة توجد في الفرع. أنت بتقول العلة موجودة في الأصل، لازم العلة بتمامها تكون في الإيه؟ في الفرع. يعني ما تقولش هو جزء من العلة موجود في الفرع، لا، العلة بتمامها تكون موجود في الفرع. يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن. طيب، ان الفرع ما يكونش منصوص على حكمه، ما تجيش تدور على فرع منصوص على حكمه وتقول لا انا مش هاخد النص على حكمه ده واقيسه على حاجة تانية. القياس يكون امتى؟ في حالة وعدم وجود نص. القياس ده هيديني حكم للفرع موافق للحكم اللي دل عليه النص. ده من باب تكثير الأدلة، النص دل على حكم والقياس دل على نفس الحكم، ما فيش مشكلة. لكن عشان أضوي أعمل قياس أخد ناتجه وأقول ده حكم الفرع، لابد أن الفرع ده لا يكون منصوصا على إيه؟ على حكمه بما يخالف حكم الأصل. طيب، لو الشروط دي موجودة واشتركوا في العلة ومش منصوص على حكمه، الفرع ياخد حكم الأصل مش ياخد أقل منه. يعني ما جيش أقول الأصل مستحب والفرع يبقى واجب، او العكس، الاصل واجب والفرع يبقى ايه؟ مستحب. اذا انت عملت القياس زي ما هو في الاصل كان واجب، يبقى في الفرع لازم يبقى واجب زيه. ما دام انت بتقول ان العله اللي في الاصل موجوده في الفرع، يبقى ياخد نفس الحكم، لا اقل منه ولا اعلى منه. وان العله طبعا تكون عله ايه؟ صحيحه. عايزين نعرف شروط العله الصحيحه، ونبقى كده خلصنا الكلام على القياس. شروط العله، ان اول شرط الوصف الظاهر، تاني المنضبط، الثالث وصف مناسب للحكم. خلي بالك العلة زيها زي السبب، بس بتفرق عن السبب في حاجات، ان في مناسبة ما بين العلة والحكم. السفر مظنة للمشقة، فبالتالي المشقة مظنة للتخفيف، يبقى دي السفر علة للقصر. بخلاف زوال الشمس عن كبد السماء، علة لوجوب صلاة الظهر، مش بنسميها علة، بنسميها سبب، لان ما فيش وجه مناسبة ما بين الايه؟ الوصف وما بين الحكم، الا ان ربنا ربط ده بده. طيب، العلماء يقول لنا شرط في العلة عشان طيب يحصل القياس، ان العلة دي تكون علة متعدية، ما تنفعش تبقى علة قاصرة. يعني ايه علة قاصرة؟ يعني مقتصرة على الاصل، ما ينفعش تبقى موجودة في حاجة تانية. يعني العلة دي تكون علة متعدية، ما ينفعش تكون علة قاصرة. طيب، علة قاصرة زي ايه؟ زي التعبد. ربنا اوجب علينا حاجة، صلاة الظهر مثلا 4 ركعات تعبدا، ما تقدرش تقول لا خلاص انا عشان ابالغ في التعبد اخليها 5 او 6. طيب، ممكن نقول علة قاصرة زي ايه؟ ان يكون الحكم خاص بالاصل مقتصر عليه، زي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابي، يقول له تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك، يبقى خلاص علة قاصرة، ما ينفعش حد تاني يجي يقول ايه انا قيس ده على ده. يبقى علة المتعدية ممكن تبقى موجودة في الفرع، مش واقفة على الأصل وبس. طيب، ألا تكون من الأوصاف التي ألغى الشرع اعتبارها؟ ممكن يكون وصف مناسب للحكم بس الشرع ألغى. ممكن واحد يجي يقول لنا والله الاشتراك في البنوة يقتضي التساوي في الميراث، فالولد هياخد قد البنت، هنقول له العلة دي علة باطلة، لأن الشرع ألغاها بقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. العلماء بيزودوا لنا شرط ان هي تكون مضطردة. يعني ايه مضطردة؟ يعني ان هي وجدت المعلول يوجد، هي انتفت المعلول ينتفي. يعني الحكم مرتبط بيها وجودا وعدما. يبقى العلة موجودة الحكم موجود، العلة مش موجودة الحكم مش موجود، يبقى دي معناها كده ان هي علة مضطردة. لكن ان هي احيانا تبقى موجودة والحكم موجود، واحيانا تبقى موجودة والحكم مش موجود، يبقى ده دليل ان مش دي العلة بتاعت الحكم ده. لو الأوصاف دي موجودة في علة، يبقى دي علة صحيحة، وبالتالي يبقى القياس ده قياس صحيح. طبعا احنا كل كلامنا بنتكلم على قياس العلة، بلا شك ان العلماء بيتكلموا على انواع تانية من القياس مش هنتكلم عليها في هذه الدورة. كده نبقى خلصنا الكلام على دليل القياس. الدليل الخامس بإذن الله دليل الاستصحاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.